بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويتبع الماموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. طيب، وهذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القسم هو المتابعة، لأنه تقدم لنا أن أحوال المأموم مع الإمام أربع: مسابقة، موافقة، تخلف، متابعة. فالمتابعة هي أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة. يقول لأن الفاء للتعقيب، لم يقل إذا سجد ثم اسجدوا، بل قال فاسجدوا، والفاء للتعقيب. نعم. وقال البراء رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا، فنقع سجودا بعده. متفق عليه. فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح، لأنه ائتم بما لم تنعقد صلاته، وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة، ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، رواه مسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله، معه يعني وافقه، أو قبله يعني سبقه، لم يصح. وقد تقدم لنا أن المسابقة والموافقة تكون في الأقوال وفي الأفعال، وأن المسابقة والموافقة في الأقوال لا تضر إلا في شيئين: التحريمة، والثاني التسليم. أما في المسابقة فتبطل الصلاة فيهما، فلو كبر قبل إمامه أو سلم قبل إمامه عمدا بطلت صلاته. وأما الموافقة، موافقة، فإن كان في التحريمة لم تصح، وإن كان في التسليم فكره ذلك الفقهاء كما يذكر المؤلف. يقول: لم يصح لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته. فالإنسان إذا كبر قبل الإمام بمن اقتدى؟ ائتم بلا شيء، بلا شيء. واضح؟ هذا معنى قولي أنه تم بمن لم تنعقد صلاته، فهو لما سبق الإمام اقتدى به قبل أن يعقد الإمام نيته للصلاة. قال: وإن فعل سائر الأفعال معه كره، وهي هذه الموافقة. إذا الموافقة في الأقوال بالنسبة لتكبيرة الإحرام لا تنعقد مع الصلاة، بالنسبة لبقية الأفعال يعني وافقه في الركوع في السجود يقول كره لمخالفته للسنة. والصحيح أنه إذا تعمد ذلك فإنه محرم وتفسد به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ولهذا قال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. فمسابقة الإمام وموافقته عمدا مبطلة للصلاة. أما إذا فعل ذلك نسيانا، ففي المسابقة يجب عليه أن يرجع ويأتي بما سبق إمامه به، لأجل أن يكون فعله بعد فعل الإمام. مثال ذلك: ركع قبل إمامه سهوا، يقول يجب أن يرفع ويركع بعد الإمام، حتى لو قدر أن الإمام أدركه فيه. فلو فرض أنه ركع ثم إن الإمام ركع، يجب أن المأموم يقوم يرفع ويركع، لأجل أن يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف رحمه الله: لأنه اجتمع معه في الركن، هذا لا يؤثر في الحكم، ليس مؤثرا في الحكم. المؤثر في الحكم كونه تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة الإمام. نعم. والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه. شوف، لا تسبقوني، لا تسبقوني، هذا نهي، وهو نهي عائد إلى ذات المنهي عنه، فيقتضي الفساد وعدم الصحة. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث. قال: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. وقال القاضي: تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، أشبه ما لو وافقه، وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صحت صلاته، لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه، فإن ركع. طيب، واضح هذه. إذن المسابقة، مسابقة الإمام، إن كانت عمدا بطلت صلاته، وإن كانت سهوا أو نسيانا وجب عليه أن يرجع ليأتي بما سبق إمامه به. لكن لو قدر أنه لم يفعل ذلك، يقول فإن صلاته تصح، صلاته لأنه يعذر في هذا الحال بالجهل، والإمام قد أدركه ووافقه فيه، ولهذا قال وعليه. نعم، فإن لم يفعل صحت، لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. وعلم من قول المؤلف سبق يسير أنه إذا سبقه بكثير فإن ذلك يضر. فلو فرض مثلا أن المأموم سبق الإمام بزمن كثير، حيث سبع 10 تسبيحات مع أن الإمام لم يركع إلى الآن، فحينئذ تبطل صلاته. نعم. فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة. نعم، هنا سبق تقدم لنا أن السبق سبق بركن وسبق إلى الركن. ما هو السبق بالركن؟ السبق بالركن أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول إمامه إليه، يعني سجد ورفع والإمام لم يسجد. وأما السبق إلى الركن فمعناه أن يأتي المأموم أن يفعل المأموم الركن قبل إمامه ويدركه إمامه فيه، هذا سبق إلى الركن. والصحيح أنه لا فرق في مسألة البطلان، إذا تعمد ذلك بطلت صلاته، ولا فرق أيضا بين سبق إلى بركن أو بأكثر من ذلك، يعني العلة هي مخالفة الأمر. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا، فإن ركع قبله فلما ركع رفع ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان. فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة، وإن كان لنوم أو غفلة أو نحو ذلك أو نحو ذلك. هذا يسمى إيش الأخير؟ فإذا ركع قبله، نعم، فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا، هذا تخلف، التخلف، والتخلف أيضا إذا تعمد عمدا بطلت صلاته، لكن تبطل صلاته فيما إذا تخلف عنه بركن، لأن التخلف نوعان: تخلف إلى الركن وتخلف بالركن. فالتخلف بركن أن يأتي الإمام بالركن ويفرغ منه قبل أن يفعله المأموم، بمعنى سجد ورفع والمأموم لم يسجد، فهذا مبطل للصلاة إذا كان عمدا. والتخلف إلى الركن بأن يتأخر عن الإمام لكن يدركه في الركن، مثاله مثلا الإمام سجد فسجد معه، ورفع الإمام لكنه استمر يدعو وأدرك الإمام في الجلوس بين السجدتين، نقول هذا تخلف إلى الركن. نعم. وإن كان لنوم أو غفلة أو نحو ذلك لم تبطل، لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه. نعم، ويركع ثم يدركه، يعني ويأتي بما تخلف به، ما لم يصل إمامه إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ تصح له ركعة ملفقة، وهذه تقع كثيرا في يوم الجمعة أحيانا لو انقطع الصوت مثلا لمن يصلي في قبو المسجد أو في البدروم والخلوة. مثال ذلك مثلا إنسان جماعة يصلون خلف الإمام يوم الجمعة فكبر وقرأ الفاتحة وقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم انقطع الصوت ولم يرجع الصوت إلا والإمام يقول هل أتاك حديث الغاشية، فحينئذ تصح لهم ركعة ملفقة. نعم. فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: أحدهما يفعله ويلحقه كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة. والصواب أنه لا فرق بين الركن أو الركنين، فمتى تخلف عن الإمام لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ما لم يصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تبيها. نعم. باب صفة الأئمة الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام: أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها فتصح إمامته وإن كان عبدا. طيب، يقول باب صفة الأئمة. الأئمة جمع إمام، والمراد الإمام في الصلاة، والإمامة في الصلاة وظيفة دينية، وهي من أشرف الوظائف لأنها الوظيفة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها خلفاؤه من بعده، فهي وظيفة شريفة عظيمة. ولذلك ينبغي للإمام في إمامته أولا أن يحرص على إخلاص النية لله عز وجل في الإمامة، وأن يجعل الإمامة طريقا للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس، لا لأجل أن ينال غرضا من الدنيا. فهمتم؟ نعم. أن يجعل الإمامة طريقا إلى الله عز وجل بحيث يجعلها وسيلة إلى الدعوة إلى الله وتعليم الناس، لا أن يجعلها وسيلة لنيل حطام الدنيا، لأن الناس من الناس من يكون إماما لأجل ما يعطى من المال ولا يهمه الدعوة وتعليم الناس. ثانيا، من الواجبات على الإمام أن يحرص غاية الحرص على تطبيق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيحرص على تطبيق الصلاة. ومن لازم تطبيق الصلاة أن يعرف صفة الصلاة، وعلى هذا فيلزم أيضا الإمام، يلزم الإمام التعلم، يعني يكون عالما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة. ثالثا أو بل رابعا من الأمور التي ينبغي للإمام أن يكون عالما بأحكام الصلاة خصوصا وبأحكام الفقه عموما، يكون عنده علم بأحكام الصلاة خصوصا وبأحكام الفقه عموما، يعني مما يحتاجه في صلاته، فيعرف صفة الصلاة ويعرف أحكام سجود السهو ويعرف ما يتعلق بالاستخلاف وغير ذلك. ومن الواجبات أيضا المتحتمة على الإمام الحرص على المواظبة والمثابرة على الإمامة، لأنه بمواظبته ومثابرته يؤدي واجبين: واجب من قبل الله عز وجل، وثاني واجبا من جهة الوظيفة. وكلما كان الإمام أثبت وأوضب على إمامته فإن ذلك أدعى إلى كثرة الجمع عنده، كثرة الجماعة. ولذلك تجد أن الإمام الذي يكثر تخلفه وعدم مواظبته تجد أن الجماعة عنده قليلة. فلو تأملت الآن المساجد تجد أن المساجد التي لا يرتادها الناس لسبب ذلك لها سببان. السبب الأول كثرة تخلف الإمام، والسبب الثاني عدم انضباطه فيما يتعلق بالإقامة، فيوم يقيم نصف ساعة ويوم يقيم عشر دقائق ويوم ربع ساعة، بحيث يغرر بالناس. فمن أسباب إقبال الناس على المسجد أولا مواظبة الإمام، ثانيا انضباطه، مواظبته من حيث الحضور، وثانيا انضباطه من حيث ما يتعلق بالصلاة. أيضا من الأمور التي ينبغي للإمام الحرص عليها الحرص على إقامة الدروس العلمية وحلق العلم في المسجد والمحاضرات والندوات، فإن تمكن من ذلك بنفسه فذاك، وإلا فإنه يستعين بمن يثق به من طلبة العلم وأهل العلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب صفة الإمامة. الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام وذكرها رحمه الله الأقسام الخمسة. نعم، وخلاصة هذه الأقسام، خلاصتها أن الإمامة من حيث الصحة وعدمها ثلاثة. القسم الأول من تصح، القسم الأول من لا تصح إمامته مطلقا، لا بمثله ولا بمن دونه ولا بمن أعلى منه. من لا تصح إمامته مطلقا لا بمثله ولا بمن هو أعلى ولا بمن هو أدون، وهو الكافر قولا واحدا، والثاني الفاسق وفيه خلاف. إذن القسم الأول من أقسام الإمامة من حيث الصحة وعدمها: من لا تصح إمامته مطلقا لا بمثله ولا بمن أعلى ولا بمن هو أدون، وهو الكافر إجماعا، والثاني الفاسق وفيه خلاف. القسم الثاني من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن يحتمل. من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن كان محتملا أن يكون فوقه، وهي المرأة. فالمرأة لا تصح إمامتها إلا بمثلها، فلا تصح إمامتها بمن هو أعلى منها وهو الرجل الذكر، ولا بمن هو محتمل وهو الخنثى. يعني الخنثى يحتمل أن يكون ذكرا فيكون أعلى، أو أنثى فيكون مماثلا، تبعنا الرزق. إذن القسم الثاني من أقسام الإمامة: من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن يحتمل، وهي المرأة. القسم الثالث: من لا تصح إمامته إلا بمثله. رحمك الله. من لا تصح إمامته إلا بمثله، وهو الصبي، الصبي والخنثى كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام. أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل. الرجل خرج بذلك المرأة، فلا تصح إمامتها إلا بمثلها. المسلم خرج بذلك الكافر، فلا تصح إمامته مطلقا. العدل خرج به الفاسق، فلا تصح إمامته مطلقا على المذهب. القائم بأركان الصلاة خرج بذلك العاجز، فلا تصح إمامته إلا بمثله، لا تصح إمامته إلا بمثله. واضح يا إخوان؟ والقاعدة في المذهب، احفظوها، أن كل عاجز، القاعدة أن كل عاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه. كل عاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه. لماذا؟ قالوا لأن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة ولا في أفعالها ولا في أقوالها. الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في وصف الصلاة، فلا يصح أن يقتدي مفترض بمن؟ بمتنفل، هذا في وصف الصلاة. على المذهب لا يجوز أن المفترض يأتم بشخص متنفل، هذا في، ولا في أفعالها وأقوالها. في أفعالها العاجز عن القيام لا يكون إماما للقادر عليه إلا إمام الحي المرجوز ولا علته كما سيأتي. ولا في أقوالها كالأمي الذي لا يحسن الفاتحة والأخرس الذي لا يستطيع النطق، هذه قاعدة لا تنخرب على المذهب. إذن القاعدة على المذهب بالنسبة للإمامة أن كل عاجز إيش عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه. لماذا؟ لأن المأموم لا يكون أنقص، لأن الإمام لا يكون أنقص من المأموم لا في واحد وصف الصلاة كفرض خلف نفل، ولا في أفعالها كعاجز عن القيام بقادر، ولا في أقوالها كأمي وأصم. وإذا تأملت هذه القاعدة وجدت أن جميع المسائل التي يقول لا تصح لا تخرج عنها، لا تخرج عن ذلك. نقف على هذا. إذن عشان ها لا مو بنفسه كيف الأول الأول وش كتبت أنت؟ طيب والثاني من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن كان مثله. الثالث من لا تصح إمامته إلا بمثله. يعني الأصل عدم صحة إمامته إلا بمثله، الأصل عدم صحة إمامته إلا بمثله. من تصح إمامته بمثله والثالث من لا تصح إمامته إلا بمثله. أي يختلف المرأة تختلف عن لا لا لا في العبارة أنا واضح المرأة تختلف عن أي. لكن العبارة من تصح إمامته بمثله لا شف من تصح إمامته بمثله لا بمن فوقه ولا بمن محتملا، هذه المرأة. والثاني من لا تصح إمامته إلا بمثله الصبي، لأن الصبي على القول الراجع تصح بمن حتى يكون أنا قلت هذا حتى يكون محتملا للخلاف، لأن الصبي على القول الراجع تصح إمامته بمثله وبمن هو أدون. وكذلك أيضا الأخرس وما أشبه ذلك. نعم. المهم احفظوا القاعدة، كل عاجز عن شرط أو ركن أو واجب لا يكون إماما للقادر عليه، سواء كان ذلك في وصف الصلاة كفرض خلف نفل، أو في أفعالها كعاجز عن قيام خلف قادر، أو كعاجز عن قيام خلف قادر كذا ولا لا؟ كقادر على القيام خلف عاجز، أو في أقوالها كالأمي، والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة والأخرس. نعم. شيخ الله. نعم. يعني اللي تخالف بعض الناس من الإمام راكع هم يجي مثلا مسبوق يقرأ الحمد يكمل الحمد ربما يقرأ على الإمام لا ما يكمل الحمد، يعني المسبوق الآن إذا دخل مع الإمام والإمام في القيام في السرية مثلا ثم ركع الإمام يركع حتى ولو لم يكن الفاتح، اللهم إلا إذا بقي آية أو آيتين بحيث يعني يغلب على ظنه سيدرك الإمام. أما إذا خشي أن الإمام يرفع فيركع وتسقط عنه الفاتحة في هذا الحال، لأنه لم يدرك موضع الفاتحة، الفاتحة محلها القيام وهو لم يدرك ذلك. نعم. بخلاف الذي مع الإمام من أول الصلاة، اللي مع الإمام من أول الصلاة، لو فرض أن الإنسان بدل مع الإمام من أول الصلاة وقرأ الإمام في الجهرية قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة قصيرة ولم يتمكن المأموم من القراءة، لما قال الإمام يعني سكت قرأ الفاتحة قال اهدنا الصلاة المستقيم ركع الإمام، نقول يكمل ثم يركع، حتى لو قدر أن الإمام ركع ورفع يركع ويرفع لأنه تخلف عن الإمام لعذر، بخلاف المسبوق، المسبوق الواجب عليه أن يتبع الإمام لأنه لم يدرك محل الفاتحة. ها؟ كيف يفعل؟ جهلا الحمد لله، عفى الله عما سلف، ومن عاد لا ما ينتقم الله من عاد، أقول زاده الله حرصا ولا يعود.